طبيعة البشر يقع فيهم الخطأ والذنوب والمعاصي. هؤلاء البشر جبلوا على هذه الأخطاء وهذه الذنوب وهذه المعاصي، والناس تجاه هذه الأخطاء وهذه الذنوب وهذه المعاصي ثلاثة أنواع: قسم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن هذا المنكر، وقسم يشجعهم على المنكر وينهاهم حتى عن المعروف، وقسم ثالث لا مع هذا ولا مع هذا فهو صامت لا يبالي. وصف النبي المجتمع صلى الله عليه وسلم بالسفينة: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. المجتمع كله كالسفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في الأسفل إذا أرادوا أن يستقوا مروا على من فوقهم، إذا يبون الماء يصعدون يمرون على اللي فوق. فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذي من فوقنا. يعني النية زينة لكن بيسوون جريمة، بيرتكبون كارثة. الكارثة بيخرقون السفينة من جنونهم، يبي يخرقون السفينة علشان يسوون خير عشان ما نأذي الناس اللي فوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو أنهم تركوهم، لو اللي فوق خلوهم، لهلكوا وهلكوا جميعا. السفينة لن تغرق نصها، راح تغرق كلها. ولو أخذوا على أيديهم منعوهم عن هذا الخطأ لنجوا، ونجوا جميعا، ينجو الجميع أو يهلك الجميع. ولهذا وصف الله عز وجل أهل الإيمان بأنهم مثل صمام الأمان، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ما يسمحون الخطأ، ما يسمحون بالظلم، ما يسمحون بالفساد، ينهون عنه ويأمرون الناس بالخير والمعروف والطاعة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يأمرون الناس بالخير والمعروف والطاعات والإصلاح، وينهون الناس عن الفساد والظلم والمنكر والبغي. لكن شوف العكس، في مجموعة ثانية قاعدة تشتغل بعد: المنافقون والمنافقات، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. إذا أنتوا قاعدين تشتغلون تأمرون بالمعروف وتنهون الناس عن المنكر، ترى في جزء ثاني ويدعون الإيمان، ها منافقين، يعني ما هم خلوا أهل الكفر، لا، هذا في المجتمع الإسلامي منافقين، يعني يتظاهرون بالصلاة والدين والعبادة لكن يأمرون المجتمع بالفساد، يبي ينشرون كل شر فيه. هم مع الظلم، مع الفساد، مع المنكر، مع الفجور، مع كل شيء خطأ. وإذا واحد سوى شيء خير حاربه. الله عز وجل يقول: مو بس رجال، ترى حتى نساء في بعد، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. تعاون عجيب عندهم، مثل الروح واحدة. الله عز وجل يقول: بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر، بالتلفزيون، بالجرائد، وسائل التواصل، في المؤتمرات، في كل مكان تلقاهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. هذا جزء من الناس، أما الجزء الذي به يحفظ الناس هم المصلحون، هم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. إذا غلب هؤلاء أهل الخير اللي يأمرون الناس بالمعروف وينهون عن المنكر، إذا هم غلبوا وصاروا الأكثر، ينجو المجتمع لو كان في بعض المنافقين. لكن لو العكس صحيح، اللي يأمرون الناس بالمنكر والفساد هم الظاهرين، هم المنتشرين، هم الأقوى، هم الأكثر، يهلك المجتمع كله. يوم من الأيام دخل النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى زوجاته فقال لها: ويل للعرب، ويل للعرب من شر قد اقترب. فقالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ مجتمع يهلك وفيه ناس زينين؟ قال: نعم نعم، إذا كثر الخبث، إذا الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر صاروا أقل، وانتشر الفساد، وصار اللي يأمر بالفساد هم الأكثر، يهلك المجتمع كله حتى بالصالحين. ولهذا كان الأولون ما يسمحون. يقولون عن سفيان الثوري، هذه عادته، يقول أحدهم: ما مشيت مع سفيان الثوري في السوق، يقول والله ما فتر لسانه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقت كله أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ما يشوف خطأ إلا وينصح، ما يشوف إنسان مقصر إلا ويذكره. سمع وهو في منى أن الخليفة حاج، الآن سفيان الثوري في منى مع الناس، يمكن واحد يقول هذا وقت عبادة وذكر، إيه بس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما له وقت محدد، في كل وقت. سمع أن الخليفة حاج ومبذر بالفلوس، قاط فلوس علشان حجه، قال أين هو؟ قالوا في خيمته في مكان كذا، فذهب إليه واستأذن فأدخلوه على الخليفة سفيان الثوري هذا. قال له الخليفة ادخل، قال هذا سجاد لا تملكه حتى أطع عليه. الله أكبر، هذه بدايتها تودش. قال السجاد هذا اللي تبيني أمشي عليه أنت ما تملكه أصلا، فما أقدر أمشي عليه. فطووا السجاد علشان يدخل، شالوا السجاد دخل. فقال له كم كلفتك الحجة يا أمير المؤمنين؟ قال لما تسأل؟ قال رأيت ما بذرته من أموال، كم كلفتك هذه الحجة والناس جالسين والحاشية وتدرون بعض المتزلفين؟ فقال له لقد حج عمر بن الخطاب ب16 دينارا ثم قال فرطنا في بيت المال. 16 دينار الحجة كلها عمر حج فيها، ومتحسف أن الأموال كثيرة، ضيعنا فلوس من بيت المال وأنت تفعل كل هذا؟ فقال له رجل قام غضب، قال كيف تكلم الخليفة بهذا الكلام؟ يعني أنت احترم الرجل، احترم الأمير المؤمنين، احترم الخليفة. فقال سفيان الثوري والله ما ضيع فرعون إلا هامان. الله أكبر، يعني أنت وأشكالك اللي تضيعون الخليفة. فقال الخليفة لزميله وصاحبه، قال له اسكت ودعه يتكلم. فلما أنهى سفيان الثوري كلامه خرج. فقال الخليفة لمن حوله والله ليس على الأرض رجل يستحيا منه إلا هذا. هذا الإنسان اللي الواحد صحيح يستحي منه، كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. تعلموا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يرى منكرا إلا وينكره. رأى شابا يلبس خاتما من ذهب، قال ما هذا؟ قال ذهب، قال انزعه. أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده؟ انزعه. فنزعه الرجل ورماه. رأى رجلا يخطئ في الصلاة، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. شنو هالصلاة هذه؟ إذا رأى الناس في صلاتهم، في عباداتهم، في ثيابهم، في كل شيء، كلما أخطأ إنسان على طول. وأعلم أصحابه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. تريدون أن تكونوا خير أمة، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. في المقابل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود، على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليش لعنوا؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. جريمتهم إذا شافوا منكر ما أنكروه، وإذا أنكروه عاد يجلسون مع صاحب المنكر، فلعنوا على لسان الأنبياء. نعم، ترى هذا هو الفرق بين المصلحين وبين المفسدين. في كتاب الله لا يستويان مصلح مع مفسد، والله يعلم المفسد المصلح من المفسد. الله يعلم من يصلح في الأرض ومن يفسد فيها، من يأمر بالمعروف ومن ينهى عنه، من ينهى عن المنكر ومن يأمر به. في شريعة الله لا يستويان، وعند العقلاء أيضا لا يستويان. كان لقمان الحكيم يجلس مع ابنه الصغير يعظه يعلمه، وكان من مواعظه أنه قال له يا بني أقم الصلاة هذه عبادة بينك وبين الله عز وجل. فعلمه على الصلاة، ثم بعد الصلاة قال له: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. هناك معروف تأمر الناس به، ومنكر تنهى الناس عنه. ثم قال له: واصبر على ما أصابك، لأنك بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ستؤذى من قبل الناس، وستعارض، وربما تظلم وتؤذى من قبل البشر، لأنهم لا يرضون أن يأمرهم أحد بالمعروف أو ينهاهم عن شهواتهم. ولهذا قال له: واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. صلاة لوحدها لا تكفي، لا تقول أنا أصلي وما لي شغل بالناس، أنا أتعبد الله والبشر كيفهم، ما ينفعك هذا، هذا إيمان ناقص. نعم الصلاة إيمان، لكن الإيمان هنا ناقص، لأن هذا ركن من أركان دينك. قال: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ثم بعد هذا لابد أن تصبر، لأن هذا العمل يحتاج إلى صبر. هكذا كان الصالحون. العز بن عبد السلام يوم من الأيام قالوا له في يوم عيد: إن الملك موجود وحوله الناس، وفي يوم العيد انتشرت المنكرات في مصر والناس يفعلون ما يفعلون، قال: أين السلطان؟ قالوا: في قصره والناس عنده محتفلون. يقول: فدخل على القصر أمام الناس، والكل يعرف من هذا السلطان الحقيقي، العز بن عبد السلام. إذا كان ذاك سلطان الدنيا فهذا سلطان العلماء والدين. فدخل فهابه الناس، ثم قال للسلطان وللملك، قال له: كيف تقبل أن يكون في بلدك الغناء والمنكر والخمر والرقص؟ كيف تسمح بهذا في البلد؟ فرد الملك الآن على هذا العالم أمام الناس، قال له: هذا ليس من صنعي، أنا ما فتحت هذه الأماكن، هذه الملاهي وهذه المنكرات أنا ما أسستها، أنا جئت وهي موجودة، هذه من صنع آبائي ومن قبلي. فرد عليه العز بن عبد السلام، قال: أنت ممن يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون؟ فقام عليه بعض الحرس والجنود وبعض الحاشية والمنافقين والمتزلفين يريدون إسكاته، فقال لهم السلطان، وكان سلطانا ظالما، قال لمن حوله: اسكتوا ودعوه ليكمل كلامه. فلما أتم العز بن عبد السلام نصيحته ونهيه عن هذا المنكر وعن هذا الفساد في الأرض، انصرف ولم يمسه أحد بالأذى. هكذا كان الصالحون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولا يهابون أحدا، حتى قال عليه الصلاة والسلام عن هذه الأمة: إنها إذا هابت خافت أن تقول للظالم يا ظالم. شوف هذه الأمة إذا وصلت هذه المرحلة أنها تسكت عن المنكر، وما تقول حق الظالم أنت ظالم، ولا تقول حق المفسد أنت مفسد، يقول عليه الصلاة والسلام، فقد تودع منها. اعرف أن هذه الأمة رايحة خلاص، ما فيها خير. أمة تسكت عن الظلم، أمة تسكت عن الفساد، ترى هذه الأمة لا خير فيها. ولهذا قال الله عز وجل: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. أولو بقية يعني أولو عقل، أولو فهم، يعني إذا ما بقي في الأمة ناس مثل هؤلاء الصالحين العقلاء، هذه القلة العاقلة اللي تنهى عن الفساد في الأرض، تنتهي الأمة بمن فيها. ولهذا قال الله: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. شوف على النقيض أناس يدفعون الأموال، يؤسسون فضائيات، يفتحون حسابات، ينشرون فقط لينشروا الفاحشة في الذين آمنوا. تصدق ناس يصلون بعضهم، شوف التناقض، يصلي ويسمع قرآن وينشر الفاحشة في الذين آمنوا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ما الذي جعل الإمام أحمد بن حنبل يتحمل السجن؟ ترى سجن إحدى مرات سجنه المتواصلة 28 شهر، سنتين وأربع شهور وهو مسجون، هذا سجن متواصل، وأحيانا في أيام البرد الشديدة كان يرمى بالسجن، وكان شيخ كبير بالسن، عالم الأمة، إمام أهل السنة والجماعة، كم جلد مرات كثيرة، كان يربط ويجلد وهو رجل كبير بالسن، حتى كاد أن يموت أكثر من مرة. ما الذي جعل الإمام أحمد يتحمل كل هذا الأذى؟ تدرون ليش؟ أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. أعظم معروف حماية العقيدة والتوحيد في ذلك الزمان، حتى لا تتشوه عقيدة أهل السنة، تحمل كل هذا الأذى. إنه الآمر بالمعروف، إنه الناهي عن المنكر، تحمل وصبر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، مو يعني منكم يعني بعض منكم، لا، ولتكن منكم كما تقول العرب ليكن منك رجلا، يعني كلك كن رجل، ولتكن منكم أمة يعني لتكن هذه الأمة كلها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أي هذه الأمة يجب أن يكون كلها هكذا، آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. أما أمة لا تبالي، كل واحد يقول نفسي نفسي، يشوف المنكرات تنتشر والملاهي تفتح والخمور تباع والدعارة تزداد، وهذا يقول أنا إش علي، أنا إش دخلني، أنا علي نفسي، كما يفهمون الآية فهما خاطئا، كما قال أبو بكر إن بعض الناس يفهم الآية فهما خاطئا، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. تدشون يعني إذا اهتديتم، يعني إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم الناس عن المنكر، هذه الهداية الحقيقية، هذا تمام الهداية. ثم الناس ما اهتدوا بعد هذا وظلوا بعد هذا، كيفهم؟ هنا ما يضرونكم، لكن تسكت وتقول عليكم أنفسكم، هذا فهم خاطئ. انظر كيف وصف الله بعض المجرمين في الأرض، اللي يسخر جهده ووقته وأمواله عشان ينشر المنكر في الأرض. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، يحب يستانس لما يشوف المنكر في الناس. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فرق بين إنسان إذا شاف المنكر تمعر وجهه، انقبض قلبه، ضاق صدره، حاول أن يصلحه، وبين إنسان كلما رأى منكرا فرح واستانس، وكل ما شاف واحدة متحجبة ولا واحد يصلي ضاق صدره. هذا هو المؤمن وذاك هو المنافق. هذا فرق بين من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وبين من يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. إنهما والله لا يستويان. هذا هو مجتمعنا الإسلامي العظيم، رجاله ونساؤه، بعضهم أولياء بعض، علاقتهم الولاية والمحبة والنصرة. الرجال والنساء أول وظيفة عندهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قبل الصلاة، قبل الزكاة، قبل العبادات. أول ما ذكرت في هذه الآية ركن من أركان الدين، حتى عده بعضهم الركن السادس في الإسلام، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وانظروا لجزائهم عند الله عز وجل. ليس الأمر مقصورا على الرجال بل حتى النساء. الإصلاح في الأرض والدعوة إلى الخير وأمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر والفساد في الأرض ليس مقصورا على الرجال بل على النساء. والآية كأنها توصل المؤمنين في هذه القضية تعاونوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. صح كل واحد مطلوب منه من رأى منكم منكرا، لكن القضايا الكبرى في المجتمع تحتاج أن يتكاتف الناس وأن يكونوا متعاونين وأن يكونوا متوالين ليصلحوا المجتمع كله، ليأمروا بالمعروف ولينهوا عن المنكر، ليتعاون الجميع على هذا. فما أحسن الشرع وما أجمل الإسلام الذي جعل المجتمع مجتمعا ليس صالحا فقط بل مصلحا وصالحا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. بالود نبادل جفوتنا فيحل مكان الخوف أما، بالبسمة نبدي روعتنا ويعيش بداخلنا الإنسان. بالود نبادل جفوتنا فيحل مكان الخوف أمان، بالبسمة نبدي روعتنا ويعيش بداخلنا الإنسان. قسوتنا والطيبة فينا أبدا أبدا لا يستويان. هل يستويان